القرآن ضياء الروح وحياة القلب. القرآن لا تنتهي عجائبه ولا تنفد معاني. القرآن هو السبيل إلى الفلاح والطريق إلى العز. القراءات القرآنية. كتاب الله نور في الدياجي، وفيه سعادة الأرواح تبدو. قراءات تبصرنا المعاني، سنبحر في شواطئها ونتلوها. القراءات القرآنية. أعذب التحايا من المخرج ماجد بن راشد الدباس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فأهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة المستمعون والأخوات المستمعات في برنامج القراءات القرآنية، والذي يذاع عبر أثير هذه الإذاعة المباركة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل عملنا هذا خالصا لوجهه الكريم وخدمة لكتابه العزيز، إنه سميع قريب مجيب الدعوات. وقبل البدء نتعرف على قارئنا في هذه الحلقة. الاسم ناصر بن عبد الله الحارثي، أحد خريجي كلية التربية قسم الدراسات القرآنية مسار القراءات جامعة الملك سعود. كنا قد توقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله عز وجل: وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا. اقرأ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. افتح الياء. ربنا ليضلوا عن سبيلك. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. قالون وافقه ابن كثير على هذا الوجه. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: يضلون ضم مع يضل الذي في يونس ثابتا ولا، أي قرأ الكوفيون بضم الياء يضل في لفظ يضل، والباقون بالفتح. أقرأ لقالون بالتوسط. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. وافقه ابن عامر على هذا الوجه. أقرأ لعاصم. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ثم أقرأ لورش بالفتح في ذات الياء مع قصر البدل. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ثم أعطف له المد في البدل. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ثم قرأ له بالتقليل مع التوسط في البدل. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا قلل. وقال موسى ربنا إنك آتيت وآتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. أعطف له المد في البدل مع تقليل. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. أظهر التقليل في لفظ الدنيا. زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ثم قرأ لأبي عمرو بالتقليل أيضا والقصر. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ثم أعطف التوصف للدوري. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. مقرأ لخلف بالإمالة مع ترك الغنة. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ثم أعطف خلاد بالغنة. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. مقرأ للكسائي بالإمالة مع التوسط. وقال موسى ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. استمر. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. قالون على هذا الوجه وافقه دور البصري. أقرأ للسوسي بالإبدال. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قال قالون بصلة الميم. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وافقه ابن كثير على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالتوسط. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وافقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قرأ لورش بالمد. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ثم قرأ لحمزة. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. أعطف له السكت. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. استمر. قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. قالون على هذا الوجه وافقه الجميع عدا ورشا وابن ذكوان ووجها لخلف. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى وتتبعان النون خف مدا وماج بالفتح والإسكان قبل مثقلا. أي قرأ ابن ذكوان ولا تتبعاني بتخفيف النون فيكون المد حينئذ مدا طبيعيا. أما ما روي عن ابن ذكوان بإسكان التاء وفتح الباء وتثقيل النون فهو وجه مهمل ومتروك فلا يقرأ به من طرق النظم وأهله. وقد أشار الشاطبي إلى ضعفه بقوله ما جاء، فهي كلمة دلت على الرمز ظاهرا ولها معنى آخر وهو الاضطراب في هذا الوجه. اقرأ لابن ذكوان. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ثم اقرأ لورش بالنقل. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. ثم قال لخلف بالسكت. قال: قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. أكمل. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. هذا قالون وفقه البصري على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. وفقه ابن كثير. أقرأ لقالون بالتوسط. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. وافقه الموسطون على هذا الوجه. أقرأ لقالون بالصلة مع التوسط. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. ثم قرأ لورش بالمد. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. وفقه خلاد على هذا الوجه. اعتف خلف بترك الغنة. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. استمر. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. قالون على هذا الوجه وفقه ابن كثير ودور البصري. أعطف السوسي بالإدغام. حتى إذا أدركه الغرق قال حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ثم قال لقالون بالتوسط. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. على هذا الوجه وافقه الموسطون عدا الكسائي. يقول الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى: وفي أنه كثر شافيا، أي قرأ حمزة والكسائي بكسر الهمزة في لفظ أنه على الاستئناف، والباقون بالفتح على تقدير حذف حرف الجر أي بأنه. اقرأ للكسائي بكسر الهمزة. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ثم اقرأ لورش بالمد مع قصر البدلين. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ثم عطف له التوسط في البدلين. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ثم عطف له المد في البدلين. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ثم عطف حمزة بالمد مع كسر لفظ إنه. حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به قال آمنت إنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. استمر. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. قالوا له النقل. الآن وقد عصيت. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. وافقه ورش على وجه قصر البدل. اقرأ لقالون بالتسهيل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم اقرأ لقالون بالإبدال مع القصر والنقل. مع القصر والنقل. إيه. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم قرأ لورش بالإبدال مع المد وله توسط البدل. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اعطف له المد في البدل. وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم اقرأ له بالتسهيل مع توسط البدل. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم التسهيل مع المد في البدل. آلان وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم اقرأ لابن كثير بالإبدال مع عدم النقل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. على هذا الوجه وافقه البصري وابن عامر وعاصم وخلاد على عدم السكت. اقرأ للكسائي. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. اقرأ لحمزة بالسكت على ال. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم اقرأ لابن كثير بالتسهيل ويوافق من وافقها قبل قليل. البصري وابن عامر وعاصم وخلاد وكذلك الكسائي. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. ثم اقرأ لحمزة بالسكت مع التسهيل. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. نعم، هل أتينا بوجه حمزة بالسكت على الإبدال؟ أعطف لو أئت بهذا الوجه. الآن وقد عصيت. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. هذا الوجه كان يعني يأتي قبل وجه ابن كثير بالتسهيل. استمر. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. قالون وفقه الجميع عدا ورشا على توسط البدل ومده وكذلك الكسائي. أعطف ورش بتوسط البدل. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ثم أعطف له المد. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ثم اقرأ الكسائي بالإمالة. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. ثم تستمر اقرأ الآية اللي بعد. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. قالون وفقه الجميع عدا ورشا ودور البصري ووجها لخلف. اقرأ لخلف بالسكت. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. نعم، اقرأ لدور البصري بالإمالة. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ثم اقرأ لورش بالترقيق مع قصر البدل. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. أعطف له التوسط في البدل. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. ثم أعطف له المد في البدل. وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. استمر. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. قالون على هذا الوجه وفقه دور البصري. اقرأ لقالون بالصلة. ويوافق ابن كثير. نعم. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. ثم قال قالون بالتوسط. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. وفقه الموسطون على ابن ذكوان. اقرأ لابن ذكوان بالإمالة. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. ثم اقرأ قالون بالصلة مع التوسط. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. ثم قرأ لورش بالمد: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. معطف خلات بالإمالة: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. ثم قال لخلف بترك الغنة: ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. ثم اقرأ السوسي بالإبدال: ولقد بوانا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. استمر: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. هذا قالون وفقه الجميع عدا ابن كثير. أقرأ لقالون بالصلة: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. ثم أعطف ابن كثير بصلة الهاء: إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. أحسنت وبارك الله فيك. إلى هنا انتهى وقت هذه الحلقة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.